عن مسافة القصر. من ربطه بالمسافة قال حوالي 80 كيلو. طب ده بيقطع في النهار 200 و300 و400، هل هذا يكون مسافرا تسري عليه أحكام السفر أم لا؟ يوم الجمعة هل ممكن يسافر يوم الجمعة يعني قبل الزوال أو بعد الزوال، ويؤدي هذا إلى تفويت صلاة الجمعة، أم أن هذا لا يحل له؟ طيب لو جالوا سائق، لو جالوا راكب ويحمل زجاجة خمر في يده أو صندوق خمر معه وطلب توصيله بالأزازة الخمر اللي في يده أو بصندوق الخمر اللي معاه ضمن العفش وضمن الأمتعة الخاصة بي، ينفع يوصله ولا ما ينفعش؟ قال له وديني مكان، طلع المكان ده نايت كلاب مثلا، كازينو، ينفع يوصله للكازينو ده اللي فيه قمار وفيه فحش وفيه ما تعلمون من المنكرات التي لا تخفى؟ كل هذه نوازل مسائل، يعني بعضها قد جد في هذا المجتمع وبعضه قد يكون له نظائر في بلاد مسلمين، فما هو الحل في ذلك كله؟ أيضا فقه زكاة، يطلع فلوس من السيارة، يا ترى آخر السنة عشان يزكي السيارة يعمل إيه؟ بيشوف ثمن السيارة كام ويزكيها، ولا بيشوف دخله كام من السيارة ويزكيه؟ هل بيزكيه لوحده ولا يحطه ويضيفه على ما عنده من أموال أخرى؟ ولو جلست تفكر هتطلع قضايا ثالثة وأربعة وخمسة وسادسة. ولا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن دليل على سبيل الهدى فيها. نحاول نتعرف على بعض هذه النوازل بقدر ما تسع له هذه الخاطرة، وإن ضاق وقتها نستكمل في خواطر أخرى بإذن الله. أولا تحدثنا عن السائق اللي بيقطع مسافات بالسيارة، لكن قد لا تكون عبر بلاد، قد تكون داخل البلد الواحد. طبعا السفر القصر مرتبط بالسفر، فالسائق اللي يلف داخل البلد ليس مسافر، وانقطع 1000 كيلو بيروح مسجد الفاروق، المسجد الميلا، المسجد الشتاه، المسجد الكريم، كل هذه مثلا انا اضرب امثله فقط. فلا تزال هذه المسافات يقطعها داخل البلد الواحدة، والفقهاء يقولون عشان يقصر الصلاة لابد أن يتجاوز حريم المدينة، حريم القرية، أن يتجاوز عامرها، يعني يطلع برا، يتجاوز الحدود المعروفة المحلة التي يعيش فيها. ما ينفعش مثلا أنك تربط الرخص بنية السفر بل بالشروع الفعلي في السفر، وعشان تكون مسافر لن تتجاوز حدود المدينة اللي انت بتعيش فيها، اذا لم تتجاوزها انت لست بمسافر. احنا ذكرنا في حج الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الجمعة واعلم على الناس انه هو مسافر وبيت هذه الليلة في المدينة، سافر يوم السبت بعد الظهر، صلى الظهر في المسجد النبوي صلاة تامة 4 ركعات، رغم أنه متأهب للسفر، الدنيا كلها متعدة للسفر، لكن لأنه في المدينة لما يشرع في سفر بعد صلى الظهر في المدينة 4، فلما وصل إلى هذه الحليفة صلى العصر فيها قصرا، لأنه كان قد شرع بالفعل في السفر ودخل فيه بالفعل. يبقى إذا كانت هذه المسافات التي يقطعها داخل المدينة لم يتجاوز حدودها، لم يتجاوز حريمها، لم يتجاوز عامرها، فهو ليس بمسافر. أما إذا تجاوز هذا فخلاص وبدأ يقطع مسافات، هذا يكون مسافرا وتسري عليه أحكام السفر من القصر والجمع. هل القصر زي الجمع من حيث المنزلة والمرتبة؟ لا، الأمر في القصر آكد، القصر سنة ثابتة، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على القصر في أسفاره كلها، لكن الجمع رخصة عارضة يستخدمه عند حاجة، إذا احتاج إلى الجمع جمع، إذا سافر الفرق قبل دخول وقت جمعية أخير، ليس الوقت لم يدخل بعد. إذا صار بعد دخول الوقت يجمع جمع تقديم. القاعدة في هذا نحفظها قاعدة سهلة لطيفة: القصر سنة ثابتة والجمع يخصف عارضة. الجمع يستقيمه عند الحاجة، أما القصر عزمة من العزمات، بل بعض الفقهاء فرضه وأوجب، وبعضهم أبطل، هذا من غلا أبطل من يعني أتم الصلاة وهو مسافر. السفر يوم الجمعة، يعني قبل الزوال الصبح مكروه أنه قد يؤدي إلى تفويت صلاة الجمعة، أو على الأقل هذه المسألة خلافية والأمر فيها واسع. لكن بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد ساعة، بعد الظهر، بعد دخول وقت الظهر، من الظهر وقت مثلا حوالي الساعة 12:30 ينفع أعمل نية سفر. الساعة 12:30 أنا مدخل وقت الصلاة. الجمهور على المنع من هذا لأنه يؤدي لتفويت صلاة الجمعة، إلا كان وهو ماشي على الطريق. أوقات إقامة الجمعة بتتفاوت من مسجد إلى آخر، ويقدر يصلي وهو ماشي على طريق إتسوكي، لأن المقصود أن يصلي الجمعة مش في هذا المكان بالتحديد، في أي مكان بحيث لا تفوته الجمعة. بعض المساجد يعني مواقيت الصلاة فيها متفاوتة، هنا من الجمعة الخطبة تبدأ 1:30 وصلى الساعة 2، مساجد أخرى بتبدأ الساعتين الخطبة و2:30 الصلاة مثلا، حيث ما تأكد في صلاة الجمعة موجودة ولن تفوته إذا كان سيشرع في السفر بعد الزوال، بعد دخول الوقت، إلا من حاجة إذا عنده ضرورة ألجأته إلى السفر، في موقف، في قافل مشية سوف لن تنتظره، سوف تفوته ولا يمكن أن يتخلف عنه، السكين يستطيع أن يسافر في هذه الحالة لوجود الضرورة. تعلمون فيه نهي عن أي عقد وقت النداء للجمعة. فهنا مسألة طيفة، الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب الساعة 12:30 دخلت وقت الجمعة دخل، وأنا عايز أجر تاكسي عشان أروح به الجامعة، ينفع أجر واحد مسلم؟ ما هو عقد إيجارة ومنهي عنه من الجمعة، بس أنا مش طلعت عزة، ده أنا باخد تاكسي عشان أروح به الجامعة. في هذه الحالة، هذا من مواضع الرخصة إذا تعينت هذه، استخدام هذه الوسيلة للوصول إلى مكان يعني المسجد أو المكان الذي يقام فيه الصلاة. طيب، بالنسبة لمحمول الراكب، ما ينفعش أشيل الراكب ومعاه صناديق خمرة وأحطها له في السيارة، أنا دخلت في إيه؟ في حامل الخمرة. لكن ماسك الإزازة فيه العقد على إركابه هو، وأما هذه الزجاجة التي في يدي فهي تابعة له، فالأمر فيها أوسع. فأنا بشيله وهو حاط صليب على يعني على صدره، والصليب على صدره قد يكون أفحش لأنه لفتة شركية، شعار شركي، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لكن إذا معه صناديق خمرة، من أن أنا أحملها له وأحطها له السيارة، أو حتى يحملها هو وحطها داخل السيارة، الأصل نحن لا نقبل بهذا إلا إذا ألزمت قوانين وكنا مضطرين وتعرض لمسألات قانونية. دي قضايا أخرى. في بعض البلاد خاصة في مجتمعاتنا يعني تجرم الامتناع عن إركاب شخص، يعني واحد أنا عندي تاكسي، واحد وقف تقول له أنا مش هركبك، أنت إذا ما كتير كده أنا كده بكرهك لله مش عايز أركبك. في قوانين تجرم هذا، تقول لك لا، أنت لا تستطيع ولا تملك أن تمتنع عن إركاب راكب. إذا ورد هذه القوانين والشخص ملزم بها، يبقى دخل في مرحلة الضرورة التي تقدر بقدرها. طيب، التوصيل لأماكن اللهو، أماكن الفجور، نايت كلاب ولا حاجة، والله إذا جاء لك عنوان تعرف ده نايت كلاب، يعني ده خاص من كتر استخدامك للجي بي إس، وانت عارف طبعا المواقع مواقيت يوم السبت في الليل، يعني في مواقيت معينة عارف ان الشياطين مطلقة وان الناس بتصيف في, في, في, في يومين دول يعني. فيعني يبغي ان تحرص يعني قدر امكان الابتعاد عن الاماكن التي يكثر فيها الاركاب الى مواطن الفاحشة، حتى لا تعين على اثم وعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طبعا ما استطعت الا اذا الزمك قوانين بخلاف ذلك، او كنت تدخل في مصادمة مع انظمة ومع قوانين قائمة لا تستطيع الافلات منها. مسألة فقه زكاة، ما فيش زكاة على قيمة السيارة، المستغلات كلها لانه شقة هنا في الكومباوند مثلا يملكها وبيأجرها للناس، فبنقولوش اخر سنة قوم شوف الشقة هي قيمتها كام وطلع زكاتها، نقول له دخلت كام وطلع زكاة الدخل. طبعا اذا بلغ نصابا حال عليه الحول، سواء بلغ نصابا بنفسه ام بلغ بضميمته الى ما عنده من اموال اخرى، سواء الدخل لوحده بلغ نصاب او لما يحط مع فلوسه التانية يبلغ نصاب، بشرط ان يحول عليه الحول. لانه اذا استهلكته النفقات والمصروفات فلا زكاة عليه. دائما الزكاة عندنا على المدخر على الباقي، الا في زكاة الزروع والثمار، فأتوا حقه يوم حصاده، لحظة حصاد الزرع والثمر بتطلع الزكاة. وأيضا زكاة المعدن والركاز، الحاجة اللي بتطلع من باطن الأرض زي البترول والنحاس القضير والمنجنيز وسائر المعادن، هذه في المعادن الخمس والركاز. ومعنى كلمة الركاز الكنوز التي توجد الأرض من زمان من أزمنة سابقة، هذه فيها الخمس. لكن فيما عدا هذا الأصل أن الزكاة ليس على الدخل إنما على الباقي المدخر، ما فضل بعد النفقات وبقي في خزائنك أو في حساباتك وحال عليه الحول، سواء حال عليه الحول بنفسه أم بضميمته إلى ما عندك من أموال أخرى. هذه لقطة إطلالة بالطائرة حول قضية بعض النوازل التي يتعرض لها أصحاب التاكسيات، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد والرشاد، ونبقى البقية نتابعها في جلسات أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.